السيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد ذلك أيها الأحباب، في الحقيقة عانى لي اليوم أن نتحدث مع حضراتكم عن جملة أشياء متعددة، ولكنها جميعا هامة لكل رجل مسلم ولكل امرأة مسلمة، كلها تدور في فلك محاولة إعادة التصور الصحيح للأمة المسلمة، محاولة إعادة تقييم الأمور بنصابها الشرعي الصحيح، محاولة بناء الشخصية المسلمة، محاولة توجيه مجموعة من المصالح للمسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بها، لعلها تكون لبنة في طريق العودة إلى الإسلام مرة أخرى. وهذه المسألة جميلة بلفت نظري في البداية، وهي كما يقولون إن الإنسان سلوكه قليل فكري، يعني الإنسان إذا اقتنع بفكرة معينة فإنه يعمل لها، سواء كانت هذه الفكرة مصيبة أو خاطئة، سواء كانت هذه الفكرة حقا أو باطلا، ولكن الإنسان إذا سيطر على عقله شيء وأحس بأهمية هذا الشيء فإنه يبذل له جهدا ووقتا ويجعله هدفا في حياته. وهذا ما حدث أيضا مع أمة الإسلام، فإن أمة الإسلام عندما اقتنعت بأن الدين بأننا جميعا على ملة الإسلام، وبأننا من أهل كان لا محالة، وإن فعلنا ما فعلنا، وإن جهلنا في دين الله ما جهلنا، وإن ابتعدنا عن دين قدر ما ابتعد، المهم طالما أنا قلت لا إله إلا الله سأكون من أهل الجنة لا مفر من ذلك، حتى وإذا كان الذي يقولها من أفضل خلق الله سبحانه وتعالى، فإنه يظن أنه مجرد أن قال هذه الكلمة فقفص على وصفه ورسم لكل الجنة لا محالة إلا كانت هذه القناعة الفاسدة التي حلت في أذهان كثير من المسلمين كما سنعبر عليها بإذن الله سبحانه وتعالى، سبب في ابتعاد كثير من الناس عن الإسلام، فأصبحوا لا يؤمنون بالإسلام، وأصبح كثير منهم ينطلق عليه قوله سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فعندما قام معرفة الحق بصورة واضحة وابتعد الناس عنه، ليس ابتعادا جزئيا ولكن ابتعاد مع تلبيس على النفس، لأنهم على دين الله عز وجل، وأنهم على بصيرة، وأنهم على حق مع جهلهم الشديد بحقيقة هذا الدين، ومع اعترافهم بانهم قد يعتقدون الحق ولا يطلبونه. فكانت النتيجه هي انسلاخ بنسبه كبيره من الاسلام، سواء كان لهم عرف او لم يكن لهم عرف. ايضا كما سنبين بس بعد ذلك بعون الله سبحانه وتعالى، ان كثير من الناس كل منهم وضع لنفسه تصورا معينا لمفهوم الدين، وهذه مشكله عصيبه وعظيمه. واحد من الناس يقول لك اصل انا اللي عارفه عن الاسلام الدين المعاملات، انا معاملتي حلوه مع الناس، بس ماشي يعني المعامله الحسنه جزء من الدين ولكنها ليست كل الدين. واحد من الناس يقول لك الدين ده اخلاق، ان الانسان يبقى اخلاقه حسنه خلاص. واحد من الناس يقول لك الدين في القلب اهم حاجه تبطل، ولكن بعد كده ما تسالش عن ايه؟ عن الشكل والمظهر، حتى رغم ان الذي يقول ذلك قد تجده يزني يسكت يشرب الخمر، قد لا يفعل ذلك، قد يكذب، قد ياكل الامانات، قد لا يعرف اي شيء عن الدين. فقد يقول لك اهم شيء قلب الحر، ده اهم حاجه قلب ده. فكل واحد اخر تجده يصلي ويصوم ويزكي ويعرف، ولكنه يصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، تخصصه محاربه الاسلام والمسلمين، او اكل اموال الناس بالباطل. طب يا عم انت الصلاه التي تصلي فيها والقرآن الذي تقرأه من المشترك أن الله عز وجل قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولكن تكلموا على الحج والصلاة والصوم وزكاة. وقد يكون الأموال التي يحج منها ويزكي منها كلها من الحرام لا يعلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل ما أكل منه من حرام أم من حلال. يأتي وقت الناس بعدها لا يبالي، تقول له ده حرام يا ولد، احنا لاقيين ناكل، ما احنا مش لاقيين شغل. فأهم حاجة يكون عندنا وظيفة كويسة. ولذا في ناس تتخيل إن مهمة الدين هي مهمة اقتصادية، مهمة الدين هي أكلهم ويشربهم. ولا شك أن الغير دين لا يملك الرزق من الله ويملك البركات من عندنا. فملك البركة من عندنا، لا شك في ذلك، لأن الله صادق، لأن الله عز وجل قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولذا يعني حتى ما لا نفهم هذه الآية خطأ، الناس تقول لك طبعا كلنا بنصلي وكلنا كذا، احنا عمالين في ابتعاد كبير جدا جدا جدا عن الدين، وهذا الابتعاد ممكن ان يحبط كل الاعمال الصالحه في بعض الاحيان لكثير من الناس. ولكن اقول انه اذا قام الناس بدين الله سبحانه وتعالى قياما صحيحا، فان الله سبحانه وتعالى يفتح لهم البركه. البركه غير مجرد وجود الاسلام. ازاي؟ مثال بسيط جدا. الناس زمان في الماضي كان احدهم قد لا يكتسب الا حبوشا قليلا. انا حصلت ذلك وانا صغير، كان ممكن تجد انسان يشتغل في الشهر بحوالي 8 جنيه مرتب، ولكن كانت هذه الاموال القليله تكفي كثيرا من الناس. النهارده كل من يريد ان الذي معه 100 جنيه في اليوم تكفي، حتى لو كان غير متزوج. كل شيء اداري، كل شيء نزع منه البركه، اشياء كثيره ولكن لا بركه فيها، لا يبارك فيها. فالبركه هي مجرد وجود الشيء. ولذا عندما يظهر ان ينزل المهدي في اخر الزمان، ينزل معركه المسيح الحرامي في اخر الزمان، وينتشر الايمان وتظهر الاعمال الصالحه وتصبح البركتان احب الى الرجل من الدنيا ما فيها، الناس هتدرك ان خلاص بقى ايه المسيح ده ظهر والعلامات القبور ظهرت، الناس هتدرك ان القيامه على وجهه. فخلاص بقى الناس كلها تعيد نظرتها على الامور الى الدنيا، ويصبح البركتان احب الى الرجل من الدنيا ما فيها. فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذلك، وكان مما ذكر أن الله عز وجل يقول للأرض أو يوحي إلى الأرض أن أخرجي بركتك. ربنا أمر إلهيا من عند الله، يصدر أمر إلهيا للأرض أن تخرج بركتك. حتى أن الفئام من الناس، مجموعات من الناس لا تلتحف بقوة الرمان، القشرة بتاعت الرمانة تبقى زي في حجم الشمسية الكبيرة، حتى إن جماعات من الناس عشرات وعشرات يعني يضعوا تحت الرمانة القشرة بتاعت الرمانة دي زي الشمسية كبيرة. طب الرمانة حجمها إيه؟ وحجمها ضخم جدا. شوف بقى القشرة بتاعت الناس هتستظل بيها. تعال فرق بقى بين هذه البركة، ده ليه خلاص بقى الناس هنا أدركوا العودة إلى الدين بالمعنى الصحيح، وليس العودة إلى الخشوع من الدين أو الدين بمزاج معين أو أخذ جزء من الدين وجزء يرفض هذا الجزء ويقتله، لا، العودة إلى الدين بالمعنى الصحيح كما سنبين بإذن الله سبحانه وتعالى. عند ذلك بقى ربنا يحل البركة في الناس. وعشان كده زي ما هنتكلم ودائما نقول إن البلاء الذي يقع على الناس، الناس دي تقول لك انا عايشين في مشكله اقتصاديه. النهارده الاقتصاد المصري بينهار. وجنيه الدولار عمال يرتفع بقى حوالي ذكر يوحنا الترشل مع أن ثروات كثيرة كما سنبين بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن لا توفيق من عند الله سبحانه وتعالى. خلي بالك بقى، ولما يجي واحد يقول لك لا، ده واخد دراسات اقتصادية، دكتور في الاقتصاد، ومسك مش عارف منصب ايه، ومدير منظمة عالمية، وكذا وكذا، ده هيحل المشاكل القومية. كل اللي ماسكين دلوقتي وزراء ورؤساء وزراء كلهم ما بقوش بقى زي زمان بيجيبوا ايه؟ شخصيات عسكرية زي ما عبد الناصر كده. لا، بيجيبوا دلوقتي ايه؟ ناس بقى حكومة تكنوقراطية اللي هي المفروض يعني ازاي معصوم. فيجيبوا ايه؟ ناس واخدين دكتوراه وتخشى. ويقول لك مرة يعني كل مرة يقول لك واحد باخد دراسات عليا واشتغل في مناصب كبيرة عالمية ينجح في كل مكان، يجي يمسك هنا ما يفشل. كلهم كده طبيعة. القضية ليست قضية ثورة فقط، لأن هذه بلاد غنية جدا جدا جدا كبس القضية. وليست قضية مقبولة، وليست قضية شهادات، ولكن ليس هناك توفيق من الله سبحانه وتعالى. والذي سيقال في ذلك سيرى كما مر من عشرات السنين، وسنفرض نرى انه هناك ميزان لله سبحانه وتعالى. هذا الميزان لا يختل، ميزان الله سبحانه وتعالى لا يختل، ونضع على رأسنا القسط. ميزان الله حق، ربنا سبحانه وتعالى عندما يقرر شيئا فهو حق منه سبحانه وتعالى. هناك اسباب ماديه وفاضله، ولكن في الحقيقة هناك سنن ربانية تتخلف. كما أقول دائما، الناس اللي تقف بعضها يعرف أن الناس بتعلي عن دينهم، كما قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فنسوا الحظ مما ذكروا به فأغوينا بينهم العداوة والبغضاء. هم ينسوا جزء من كتاب الله لا يطبقونه بقدر الاستعين، بقدر ما يرضي الله بينهم العداوه في الوقت. يقعد الله يضرب بعض يخبطوا بعض ويكذبوا بعض، لان الله سبحانه وتعالى اغلق بينهم العداوه في الوقت. البغضاء يعني كمان زاجي لهم عقوبه لهم على العداوه في الوقت. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما نفتحكم من ملك بكتاب الله الا جعل هم عدوا عن كتاب الله، سبحانه وتعالى يعاقبهم ويجعل بأسهم بينهم شديدا. يقعد يقول لك اصل في اسباب، واصل في فلول، واصل في كذا، واصل في كذا. هذه الاسباب الظاهره، ولكن هناك سنن من عند الله سبحانه وتعالى. فماذا نوصل العهد بينه وبين الله سبحانه وتعالى؟ انه مهما أول يعني بعد هذه المقدمة العامة الذي وصلنا منها أن نبين أن المسألة تعشر الأمة أهم ما يقع فيها كل المحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي والمحور السياسي وغير ذلك هو الابتعاد عن دين الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى يعدل العقوبات الدنيوية قبل الأخروية. وهذه أيضا سنة من سنة الله. هذه سنة من سنة الله عز وجل. كثيرا أو عادة ما تكون هناك عقوبة في الدنيا قبل الآخرة. والمسلم كذلك يكون له تنعيم في الدنيا قبل الآخرة. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه، ده الدنيا. وفي الاخره ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، ده الاخره. تعالى الدنيا ايضا العقوبه المعجله والمؤجله. ظهر الفساد المبادر البحري لما كسبت ايدي الناس، فبظلم من الذين هاجروا الجيل ده للمسيح، وأغير بذا فأغير الجيل وبدو معه وأغير من ولا نفس الفطر إلى أسفل فبفضل الظلم بقدر ما يضيع الدمع السجل على الناس. وما أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا تهدم تقول أحرى ونشره يوم القيامة أعمى. فهناك دائما سنة لله سبحانه. قصرنا أن نقول هذه الأمثلة المتفرقة أن دين الله سبحانه وتعالى لا يخالف وسنة الله عز وجل لا تخالف. ولذا الله سبحانه وتعالى عندما قص علينا قصص الأمم السابقة وقصص أهل الكتاب وقصص المشركين هي ليست من باب التسليم، ليست من باب القصص المحض، ولكن يبين الله عز وجل أن هذه أمم كانت مؤمنة في البداية وكان منها من هو مؤمن في البداية. فلما أعرضوا عن الدين أعقبهم الله سبحانه وتعالى عشان يبين لستم أنتم أول أمة. طب النصارى عندما أتى عيسى بن مريم أتى بتوحيد وهو مش رسول من عند الله، هو رسول من عند الله. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلق من قبله أجسر وأمه صديقة كان يأكل الكوح. وكذلك مصر أتى بكتاب من عند الله فكانت أمة مؤمنة في البداية. هذه الأمم اتحركت وحرقت دين الله كما سنذكر مثالا بسيطا الآن، وعرضت عن الدين الذي أنزله الله عليهم ونسوا حظا مما تبدل به. فكانت النتيجة أن الله استبدل بهم أيضا، وإن تتولوا يستبدل قوما أيضا ثم لا يكونوا أمثالهم. أما الذي يعاني دين الله سبحانه وتعالى ويتعايش معه على ان كل عقوبه وكل اثر لا يخصه وانما يخص الاخرين فهذا الواجب، لان سوره الله عز وجل لا تحاربني وما ربك بظلام للعبيد. بعد هذه مقدمه بسيطه، بعد هذه مقدمه بسيطه نشرع باذن الله سبحانه وتعالى في ذكر متفرقات كل نقطه، يعني ان شاء الله ربنا كل الناس تكون لدينا لاعاده بناء التصور الاسلام الصحيح قصد الله ان يفعل.